إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، من المواقف العظيمة في حياة نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم ذلكم الموقف الكبير الذي يظهر من خلاله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى مع الناس جميعاً، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب رسالة وصاحب مبدأ عظيم، وكان يحمل صلى الله عليه وسلم بين يديه الهداية والرحمة للبشرية جميعاً. ودونكم هذا الموقف لعتبة بن ربيعة يسامر أصحابه ويجلس معهم، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم فيقول لهم عتبة بن ربيعة: يا قوم، ألا أقوم إلى هذا الرجل فأتحدث إليه وأعرض عليه أموراً لعله إن قبل بعضها أن نبذلها إليه حتى يكف عنا؟ قالوا: نعم. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عتبة بن ربيعة: يا محمد، إنك منا حيث قد علمت من الشرف والمكانة والسؤدد، وإنك قد أتيتنا بهذا الدين الذي فرقت فيه كلمتنا وشتت جمعنا وسفهت أحلامنا وعبت ديننا، فإني أعرض عليك أموراً لعلك إن قبلتها أو قبلت بعضها أن نبذلها إليك حتى تكف عنا هذا الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاور إماماً من أئمة الكفر ويحاور رمزاً من رموز الشرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، قل يا أبا الوليد، أسمع. والعرب كانوا إذا كنوا عظموا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع من هذا الرجل الكافر، قال له: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال له عتبة بن ربيعة: إن كان إنما حملك على ما دعوتنا إليه، إن كان إنما حملك على ما دعوتنا إليه المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن كان إنما حملك على ما دعوتنا إليه الشرف والسؤدد وزيادتهما جعلناك علينا، وإن كان إنما حملك الملك ملكناك علينا، وإن كان إنما حملك على هذا الأمر الرئي من الجن الذي تغلب عليك بذلنا المال للأطباء حتى تبرأ من دائك، حتى تبرأ من دائك، فلعله أن يتغلب الرئي من الجن على الرجل. عتبة بن ربيعة يعرض هذه الأمور التي فيها مساس بنية النبي صلى الله عليه وسلم، ومساس بعقيدته، ومساس بصدقه ومكانته، وأنه إنما يدعو إلى ما يدعو إليه من أجل هذه الدنيا الفانية. لم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوقف حديثه، بل أصغى إليه واستمع إليه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عتبة من حديثه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، أو قد فرغت؟ لم يقاطعه ولم يوقف حديثه. قال: نعم. قال: إذن فاسمع مني. ثم تلا عليه قول الله جل وعلا في سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأخذ عتبة يده ووضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه الصادق الأمين، قال: نشدتك الله والرحم أن تكف. فكف النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عتبة أدراجه إلى قومه الذين ينتظرون الحديث الذي دار بينهم وما تمخض عنه من نتائج، فقال بعضهم لبعض وهم يرونه قد أقبل عليهم: نحلف بالله لقد أتى عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. لابد أن يأتي بغير الوجه الذي ذهب به، لقد استمع إلى القرآن، لقد أصغى إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد استمع القرآن من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما بك يا عتبة؟ ما بك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم، والله لقد استمعت إلى الرجل وما رأيت به من بأس. قالوا: سحرك؟ قال: والله ما سحرني، ولكن عندي رأي فخذوه وستغنمون به. قالوا: وما رأيك؟ قال: لقد استمعت إلى الرجل، ولقد أتى والله بكلام ما هو كلام الشعراء، ولا كلام الفصحاء، ولا كلام الخطباء، ولا البلغاء. فخلوا بينه وبين الناس، خلوا بينه وبين الناس، فإن قبل الناس دعوته وكلامه فعزه عزكم، وشرفه شرفكم، وإن لم يقبلوا فقد كفيتم بغير أنفسكم. فلم يقبلوا هذا الحديث، ولم يقبلوا هذه النصيحة التي قالها عتبة بن ربيعة. إن هذا النموذج الحضاري الذي نأخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا معلماً عظيماً وهاماً من معالم الحياة ومن معالم الاستقرار في هذه الدنيا، يعطينا معلماً في تعاطينا مع الناس، مع المسلم وحتى مع غير المسلم. إنه الحوار الذي أعلى الإسلام منارة وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إن أولئك القوم الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنت وانقادت قلوبهم لهذا الدين، إنما حمل بعضهم الانقياد لأنهم حاوروا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحاوروا أتباعه حتى وصلوا إلى الحقيقة التي يريدونها. وكما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الحوار ليس دليلاً دائماً على الضعف، بل قد يكون ينطلق من مبدأ القوة. وانظروا يا رعاكم الله إلى كتاب ربكم بين أيديكم، تجدون أن الله جل وعلا في كتابه قص علينا قصصاً كثيرة عن الحوار بين الأمم، بل جعل الله جل وعلا من شعار رسالات الأنبياء أنهم كانوا يحاورون أقوامهم، فقد حاور إبراهيم أباه وقومه، فقال الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إن إبراهيم عليه السلام لا يجرب أن يعبد ربًا آخر، وإنما يريد أن يثبت لقومه أن الله الواحد الأحد لا بد أن يتفرد بصفة البقاء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم لئن لم يهدني ربي. ثم الآية. نعم أيها المؤمنون، الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم كان من أجل أن يعبدوا الله، وأن يزيح من عقولهم ومن قلوبهم ما علق بها من شهوات ومن شبهات. بل إن الله جل وعلا قص علينا في كتابه حوار إبراهيم عليه السلام مع ربه، وحوار موسى عليه السلام مع ربه، وبين الله جل وعلا لنا قصة موسى مع الخضر وهو يحاوره. كل ذلك تأكيداً وتأسيساً لهذا المبدأ العظيم الذي يجب أن ينتشر في المجتمعات المسلمة. يجب أن يكون الحوار دائماً بين المربي وبين الطلاب، بين الأب وبين أسرته، بين الزوج وبين زوجته. وما حدثت الفتن ولا حدثت المشاكل والخلافات إلا بتصلب كل ذي رأي برأيه، وابتعاد الناس أن يستمع بعضهم لبعض وأن يقبل بعضهم من بعض. تأملوا في هذا الموقف العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي سويد بن الصامت، سويد بن الصامت يأتي من المدينة، وكان رجلاً يطلق عليه قومه الكامل لشرفه وكرمه وجلده وقوته. فأتى إلى مكة معتمراً أو حاجاً، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فقال له سويد: يا محمد، لعل الذي معك من هذا الدين مثل الذي معي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: معي حكمة لقمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعني إياها. فأسمعه، فلما فرغ سويد من كلامه قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا الكلام، لكن الذي معي خير من الذي معك، فأنصت إلي. فأنصت إليه سويد، أنصت إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت إليه. وهكذا يأتي أدب الإنصات والاستماع إلى الآخرين وتركهم يقولون ما لديهم، ثم يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لديه. فتأثر سويد، ثم عاد إلى قومه وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعن رسالته بشيء عظيم من الكلام. إن الحوار يهدي للتي هي أقوم إذا بذل الناس ورغبوا إلى الوصول إلى الحقيقة. وحتى يكون الحوار مفيداً، وحتى يكون الحوار بناء، فلا بد له من شروط. أول هذه الشروط إخلاص النية لله جل وعلا، فلا يبتغي المحاور أن يظهر على الآخرين ليقال هو أعلم وهو أفقه وهو أحكم، وإنما يريد بذلك وجه الله عز وجل. الشرط الثاني أن يبتغي به الوصول إلى الحقيقة وأن يصل إليها حتى ولو كان الحق مع غيره، وما أعظم ما قاله إمامنا المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وانظر إلى هذه الكلمة وتأمل في هذه العبارة من هذا الرجل العظيم وهو يقول: والله والله ما حاورت أحداً إلا وتمنيت أن الله يجري الحق على لسانه. والله ما حاورت أحداً إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وبعضنا أثناء الحوار يتمنى أن يقع الذي أمامه في الزلل والخطأ من أجل أن ينتصر على غيره. ليس هذا هو أدب الحوار، لأنه إذا وصل إلى هذا الأمر فإن المقصود ليس الوصول إلى الحقيقة، وليس المقصود نصرة الدين، وإنما المقصود أن ينتصر الإنسان بنفسه على الآخرين، وأن يستقوي بعلمه الذي وهبه الله جل وعلا. فالعبد يسعى في الحوار حتى يصل إلى الحقيقة. استمعوا إلى أبنائكم، استمعوا إلى نسائكم، استمعوا إلى تلاميذكم، استمعوا إلى جيرانكم، أشيعوا الحوار بينكم حتى تدوم المودة. والله ما جلب الخلاف وسوء الظن بين الناس إلا صدود كل واحد عن صاحبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الخصام بين الإخوة: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كان خيرهم لأنه كسر حاجز النفس وأتى من أجل أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن الحوار من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأشيعوا هذا الحوار، أدعوا الناس إلى دين الله جل وعلا بالحوار وببيان الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لنبتعد عن الخصام وعن الجدال وعن اللجاج وعن المراء، وأن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد بيتاً في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً. إن المراء والجدال ورفع الصوت والخصام ليس هذا هو الحوار الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل إلى بعض المجالس فتطرح رؤية، ثم بعد ذلك ترتفع الأصوات ويبدأ الانتصار للذات، فلا يعلم أين الحق الذي يسعى إليه الناس جميعا. بينما لو وطننا أنفسنا على الهدوء وعلى الروية وعلى الانتصار للدين وعلى أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يكون هدفنا أن نصل إلى مرضات الله جل وعلا، لكان للحوار أثرا عظيما في مجتمعاتنا وفي جميع المجتمعات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما ينفعنا، وأن يزيدنا علماً وهدىً وتقاً، إنه جواد كريم. من أعظم آداب الحوار التي يجب أن نراعيها هي أن يكون هذا الحوار مبنياً على الرحمة ومبنياً على هداية الخلائق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله جل وعلا في كتابه قال لأفضل الخلق موسى وهارون في زمانهما عليهما الصلاة والسلام، وهم من أنبياء الله جل وعلا، حينما أرسلهم إلى أعدى خلق الله وهو فرعون، فقال الله جل وعلا: إيتيا فرعون فقولا له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد أتى رجل إلى هارون الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين ويا خليفة المسلمين، إني ناصحك ومشدد عليك في النصيحة. قال له: والله لا أقبلها منك. قال: ولمَ؟ قال: لقد أرسل الله جل وعلا من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأرسل الله موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فقال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وألا نكون على قاعدة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يأتي شاب في مقتبل عمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف أمام النبي بحضور أصحابه فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وأريدكم أن تستشعروا الموقف وأن تتخيلوا الحدث، شاب في مقتبل عمره يقف أمام من؟ يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور الصحابة الكرام الذين هم أعظم هذه الأمة غيرة على دين الله جل وعلا. فيقول الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الزنا لا يحتاج التدليل على حرمته ولا على بشاعته ولا على أنه كبيرة من الكبائر، بل هو معلوم بالفطرة وبالعقل وبالشرع. قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فابتدره الصحابة وقالوا: مه، ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا الغلام لم يرتكب الفاحشة أصلا، ولو بيت النية على أن يرتكبها لما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عرض ما في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا منه الغلام فقال له: يا بني، أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة، يده الطاهرة، يده الحنونة، يده الرحيمة، فوضعها على صدر الغلام وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الغلام: فوالله ما وجدتها في قلبي بعد هذا الحدث. نعم، لقد أثر النبي صلى الله عليه وسلم في عقله وأثر في عاطفته ووجدانه، فاقتنع بحرمة هذه الكبيرة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وحذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحوار يوصل النتائج ويفي بالمقصود. وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج عليه 4000 يريدون قتله وإهدار دمه، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فذهب إليهم وحاورهم وجادلهم وناقشهم وأقنعهم بالقرآن والسنة، فعاد نصف هؤلاء إلى رشدهم وإلى الصواب وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا الله، ما أعظم ما يقدمه الحوار، وما أعظم نتائجه إذا استحضرت شروطه وطبقت ونشرت بين الناس حتى تكون ثقافة يتحلون بها ودينا يدينون لله جل وعلا به. اللهم يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا واجمع شتاتها. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وقرة أعين لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحداً سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في بورما، وكن لهم في فلسطين، وكن لهم في بلاد الشام، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن أمة محمد، اللهم ارفع الغمة عن أمة محمد، اللهم ارزق إخواننا المسلمين في كل مكان الأمن والاستقرار، اللهم ارزقهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك الأغر، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.